بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إلى أين يرفع يديه. إلى أين يرفع يديه، يعني إذا أراد أن يكبر للصلاة أين يرفع يديه مع التكبير. يقول رحمه الله: حدثنا أبو حميد الساعدي في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. يقول البخاري رحمه الله: قال أبو حميد الساعدي رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حذو منكبيه، هكذا حذو منكبيه، رفع يديه حذو منكبيه. وسيأتي حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع إبهاميه تحت شحمتي أذنيه حين يكبر، وكلاهما في الصحيحين، كلا الحديثين في الصحيحين، فأنت حر تأخذ بهذا أو تأخذ بهذا، أنت حر الإنسان. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح التكبير فرفع يديه حذو منكبيه هكذا. هذا عبد الله بن عمر وأبي حميد الساعي اتفقا على أن تضع يديك حذو منكبيك هكذا. يقول: وإذا كبر كذلك وضعهما وكبر الله أكبر، وإذا رفع من التكبير قال سمع الله لمن حمده كذلك رفعهما كذلك، وحتى في السجود تضعهما بين رأسك بين كفيك الإنسان، يعني بين منكبيك هكذا هكذا كان. وأما في السجود والرفع من السجود فلا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، إنما في حالة وهي إذا قمت من التشهد الأول يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وستأتي. نعم. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال رحمه الله: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله النافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب رفع اليدين، باب رفع اليدين حذو منكبين إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه أيضا، ثلاث رفعات بالتكبير ورفع إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه، وصفيت تحصل لنا أربع رفعات، أربع يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه فيهما. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حينما يقوم من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه كما يرفعهما. إذا تحصلنا ثلاثة الأولى وواحدة، هنا صار أربع حالات التي يرفع عليه الصلاة والسلام يديه فيهما، وهذه والسنة إلى يوم القيامة، هي السنة ومن كمال الصلاة أن ترفع يديك عند التكبير، وترفع يديك عند الرفع، وترفع يديك عند التكبير الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين حينما تشهد الأول تشهد الأول ترفع يديك، أربع حالات، هذه من كمال الصلاة ومن سنن المرسلين. نعم. قال رواه حماد بن سلمة عن أيوب، يقول البخاري مؤكدا هذا ومتابعا له، رواه حماد بن سلمة، حماد له على شرطه، يعني هذا ما يروي له إنما يروي متابعات. رواه حماد بن سلمة قال عن أيوب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرفع في الصلاة أربع حالات، أربع حالات ترفع يديك فيها الإنسان. نعم. ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى، ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن أيوب أيضا عن وموسى بن عقبة مختصرا، يعني مختصرا يعني عن النافع عن ابن عمر، يعني أن تحصل عندنا أربع حالات يرفع اليدين فيها وهي من السنة. نعم. باب وضع اليمنى على اليسرى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نبي عازم عن سالم بن زاد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعي اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمي. يقول البخاري رحمه الله: باب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، يعني الكتف فيها. الرسول ما فارق الكتفان حتى لحق برده، الرسول عليه الصلاة والسلام ما فارق الكتفان حتى لحق برده. وسيأتينا قصة مالك رحمه الله وما حصل له من المحن من أمراء المدينة، حصل له محن مالك من أمراء المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مسلمة قال عبد الله بن مسلمة قال عن مالك قال حدثنا أبو حازم نعم عن سالم بن سعد الساعدي، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إنه كان ينمى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، لكن أي مكان هذا المكان اللي اختلف فيه، هل هو هنا ولا فوق السرة ولا تحت السرة. ورد ثلاثة حديث كلها ضعيفة، كل الأحاديث ضعيفة، فالإنسان حر يتخير الشيء اللي يقربه إلى الله وفيه خشوع فضع يديه فيهما تجعلهما، لكن إخواننا اللي يجعلوا هنا هذا ما ورد إطلاقا، هذا ما ورد إطلاقا. حتى حديث وائل بن حجر على صدره، ما هذا الصدر، هذا منحر، الصدر هنا ضع يدك على هنا على صدره، يعني هنا على صدره، أما هذا منحر ما يسمى توفي وهو بين سحري ونحري، تقول عائشة هذا هذا منحر، حط يدك هنا هذا الصدر يسمى، هذا منحر ما هو الصدر، الصدر هنا. لكن هذا اللي ورد عن وائل بن حجر في مؤمل ابن إسماعيل يقول البخاري منكر الحديث، إذن فهو ضعيف إطلاقا ولا حجة فيه، ولا تضع يديك هنا، لا تحتج بهذا. وكذلك حديث أبي هريرة من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة ضعيف أيضا. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث أبي داود قال من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة، هذا أيضا ضعيف أيضا. فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة. إذن فالمكان ليس محدد، مكان وضع اليدين ليس محدد، أما وضع اليد اليمنى على اليسرى فلم يفارق الرسول هذا عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه وهو يكتب. أما مالك رحمه الله فإنه كان عنده بيعة، بيعة لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وبن العباس عندهم بيعة أيضا، ولما رأوا أرادوا من مالك أن يبايع رفض، قال حنا بأرقابنا بيعة كيف نخلعها، أنتم يا أبي جعفر المنصور برقبة بيعة للنفس الزكية ونحن بأرقابنا بيعة، ما يمكن نخلع هذه البيعة. فأمر بضربه في المدينة، أمر بضرب مالك أمير المدينة، ضرب حتى انخلعت يديه رضي الله عنه وأرضاه، انخلعت يديه ولا قدر. من الذي ذكر هذا؟ إمام من أئمة المالكية يقال له بالرشد، له بداية المجتهد في الصدر في القرن السابع، لاحظ بالرشد من أئمة المالكية يسمي كتابه بداية المجتهد، يقول مالك ضرب ولا عذر لأتباعه أن لا يكتفوا، ما عذر لهم، الصحيح أن الرسول كتف حتى مات، فحن نتبع الرسول ما نتبع مالك، مالك له عذر، لكن أنتم يا أتباع مالك ليش ما تكتفون؟ ليه؟ مدام الرسول كتف حنا نتبع الرسول ما نتبع مالك، مالك له عذره، لكن إحنا يا أتباع مالك ليش ما نكتف؟ يقول لا، لأن مالك ضرب له عذر. ابن رشد ما أئمة المالكية رحمه الله في كتابه بداية المجتهد من القرن السابع من أئمة المالكية يقول ضرب مالك رحمه الله لما رفض أن يبايع أبي جعفر المنصور وأخوه السفاح، أمروا أمير المدينة أن يضربه فضرب حتى انخلعت يديه، كيف يكتف يديه مخلوعة؟ ما يقدر، فمالك له عذر، لكن أتباعه وش عذرهم؟ وش عذرهم؟ نحن نتبع الرسول ما نتبع مالك، فمن تبع الرسول فهو المجتهد وهو الذي تقبل صلاته، ومن تبع مالك لأنه يسل ولو ضرب مالك هذا نعوذ بالله مخالف للشريعة، هذا مخالف للشريعة، اللي يتبع شخص غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مخالف للشريعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في الأمهات الست أنه كتف يده اليمنى على يده اليسرى، لكن المكان مختلف فيه، ولا وضع يده اليمنى على يده اليسرى عليه الصلاة والسلام حتى لحق برده، إنما المكان مختلف فيه، هل هو هنا ولا هنا ولا هنا، مختلف فيه. فأنت حر المسلم التي تصلي الذي تصلي أن تضع يدك في المكان اللي ترى أنه خشوع لله وأقرب إلى الله تعالى وتقدس، ضع في مكان الذي ترى أنك متذلل متخضع أمام رب العالمين. المسألة مسألة يا إخواني قاطعة ما فيها خلاف إطلاقا. فمالك معذور، مالك معذور، مالك معذور رضي الله عنه، لأن ابن رشد من أئمة المالكية في بداية المجتهد ذكر أنه ضرب فانخلعت يديه، فكيف يكتب يديه مؤكتف الذي يتبع مالك ويترك الرسول؟ هذا مخالف للشريعة نعوذ بالله، وخطر على صلاته وخطر حتى على دينه، حتى على دينه خطر وخطر على صلاته. نحن أمرنا باتباع شخص واحد فقط، لا إمام فلان ولا الإمام فلان ولا الإمام فلان. نعم أئمتنا بنوا لنا جسور رحمهم الله ورضي عنهم، بنوا جسور، المالكية بنوا جسور إلى يومنا هذا، الحنفية بنوا جسور إلى يومنا هذا، الشافعية بنوا جسر إلى يومنا هذا، الحنابلة بنوا جسر إلى يومنا هذا، ونحن مع هذه الجسور نمشي ما لم يخالف دليل من كتاب أو سنة. فإذا خالف هذا الجسر دليلا من كتاب أو سنة تركناه وأخذنا بالكتاب والسنة، لسنا مأمورين باتباع أحد إلا واحد صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. فماذا بجسر ماشي على كتاب السنة فنحن مع الجسر، فإذا خالف هذا الجسر كتابا أو سنة خالفناهم وأخذنا بالكتاب والسنة. هذا قاعدة علماء السنة والجماعة قاعدة يمشون عليها مثل الشمس، لابد نمشي على مثل الشمس في صلاتنا في زكاتنا في صومنا في حجنا في جميع أركان الإسلام، نمشي على مثل الشمس لا غبار عليها. فمن قال لا أنا أتبع مالك ولا أتبع الرسول هذا خطر على دينه وخطر حتى على صلاتنا، نعوذ بالله. نعم. باب الخشوع في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لا أراكم وراء ظهري. يقول البخاري رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا اسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك ما الإمام مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم هل ترون قبلتي هاهنا والله ما يخفى علي ركوعكم. هل ترون أني مستقبل القبلة هاهنا والله ما يخفى عليكم وأنتم فيه من ورائي، لأنه يرى من وراءه كما يرى من قدامه عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ذهري إذا ركعتم وسجدتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيموا الركوع والسجود فرب والله إني لأراكم من خلف ظهري، أرى اللي ما يقوم السجود ولا يقوم الركوع ويختر ركوعه وسجوده أو يخفف ركوعه وسجوده أو ما يتبع الإمام أو يتأخر عن ما يتقدم عليه، يقول الرسول أراه. فهذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان ما يخشع في صلاته ولا يطمئن، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فلازم من الطمأنينة حين تكبر وحين تركع وحين ترفع وحين تسجد وحين تقوم من السجود، لازم كل عضو يرجع إلى مكانه ولا ما تمت الصلاة، لازم كل عضو يرجع إلى مكانه. أنت كبرت واقفا ثم ركعت ثم رفعت من الركوع، رجع الأعضاء إلى مكانها، رجع خرز الظهر إلى مكانه واعتمد، إلا إذا كان فيه مرض، لو مرض فهو معذور حينئذ. كذلك إذا سجد ثم رفعت من السجود اطمئن واجعل كل مكان يرجع مكانه، كل عضو يرجع مكانه، ولا بد من الطمأنينة في كل حالة تنتقل إليها، كل حالة تنتقل تطمئن الإنسان، لا الطمأنينة في الصلاة كلها ركن من أركان الصلاة. نعم. باب ما يقول بعد التكبير. قال رحمه الله حدثنا أبس بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يقول البخاري رحمه الله باب افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني ما يذكرون البسملة جهرا، البسملة سرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو مذهب كثير من الأئمة رحمهم الله. يقول البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني ما يذكرون البسملة جهرا ولا التعود جهرا، لأنها من السنن إن أتيت بها وإن لم تأتي بها كل واحد، لكن ما تجهر فيها. في بعض الأئمة يرى أنها سنة أن تجهر بسم الله، لكن الصحيح أن الرسول ما جهر فيها، وهذا حديث الصحيحين. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يبتدئون الصلاة بالحمد لله، قراءة يبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني التعوذ والبسملة سرا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا عمارة بن القعقاع، قال حدثنا ابو زرعه، قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين التكبير وبين القراءة السجادة، وقال احسبه قال هنيه، فقلت بابي وامي يا رسول الله اسجادك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب ما تابع. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال أنا بزرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يسكت بين التكبير وبين القراءة، كان يسكت هنيهة بين التكبير، إذا قال الله أكبر وجعل يده على يده سكت عليه الصلاة والسلام، فسأله: ما تقول يا أبي وأمي أنت بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الاستفتاح اختاره بعض الأئمة، وسيأتينا استفتاح آخر، وإني أنا من المسلمين الذي في سورة الأنعام، اختاره أيضا بعض الناس، واختار الإمام أحمد الذي اختاره عمر بن الخطاب، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اختاره عمر رضي الله عنه واختاره الإمام أحمد للاستفتاح، حينما تكبر تقول هذا الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن ابي ملائكه عن اسلام بن ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف، فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع، ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فاطال السجود، ثم رفع ثم سجد فاطال السجود، ثم قام فاطال القيام، ثم ركع فاطال الركوع، ثم رفع فاقام القيام، ثم ركع فاطال الركوع، ثم رفع فسجد فاطال السجود، ثم رفع ثم سجد فاطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنهم قال تقدش آهرة، قلت: ما شأن هذه؟ قال: بستها حتى ماتت جوعا، لا طمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنهم قال من خشيش أو خشاش الأرض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال عن ابن أبي مليكة يقول محمد قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في عشرة إلى عشرة من محرم، حين مات ولده إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عشرة محرم وله عشرة أشهر، فقال الناس: كسفت الشمس لإبراهيم، لأنها لا تكسف عندهم في اعتقادهم، لا تكسف إلا لعظيم، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ألقى الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا لولد رسول ولا غير رسول، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا نابكم شيء منها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، كما سيأتينا إن شاء الله في البخاري في الكسوف. هنا يقول إنها كسفت الشمس، تقول أسماء: فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقام وأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام يقرأ يعني، ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد فأطال السجود ثم جلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود، إنما الركوع أطاله أكثر وأكثر. فلما انصرف قال دنت مني الجنة والنار، والله إني لو اجترأت عليها لأخذت منها قطف من العنب، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ودنت مني النار فلم أرى منظرا أبشع منها، ورأيت فيها هرة تخمش امرأة في جهنم، امرأة هرة تخمش امرأة. لما هذا؟ ما هذه؟ قال هذه هرة حبستها هذه المرأة. انظر، ربك يجازيك بالقليل في الحسنات ويجازيك بالقليل في السيئات أيضا، يعطيك في السيئات كما تفعل ويعطيك في الحسنات أكثر مما تفعل. فهذه هرة حبستها هذه المرأة، قفلت عليها الباب الغرفة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، اتركيها في الشارع تأكل من خشاش الأرض، لا، حبستها وقفلت عليها فماتت جوع، فهي تعذب بها نعوذ بالله يوم القيامة. هذا معناه أن الشيء ولو قل، والحيوانات ولو قلت أو ولو جعلتها هينة أو أنها ما لها قيمة، فإنك تعذب بها الإنسان. انظر، إنسان جاء إلى كلب يلهث من العطش فملأ موقه وسقى الكلب فشكر الله لا فدخل الجنة. هذا الشخص ملأ موقه وسقى الكلب وهو يلهث من العطش فدخل الجنة بسببه، وهذه دخلت النار بسبب هذه الهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فعذبت بها. نعم. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقال عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: رأيت جهنم يعطم بعضها بعدا، إن رأيتموني تأخرت. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال: قلت لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. يقول البخاري رحمه الله: باب رفع البصر أو رفع الإمام إلى الإمام أو رفعه إلى السماء. يقول رحمه الله: حدثنا عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: رأيت جهنم يعطيهم بعضها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا شاهد الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، وجهنم فوق، معناها أنه رفع رأسه فوق. فرفع الرأس الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رفع رأسه، أما نحن فنحن مأمورين بخفض الرأس، بخفض، تنظر إلى سجودك الإنسان ولا تنظر إلى السماء، لأنه خطر أن تخطف أبصاركم، الذين يرفعون أبصارهم في الصلاة خطر أن تخطف أبصارهم، فينظر المصلي في وقتنا هذا إلى سجوده أفضل. أما إذا كنت تحت الكعبة فإلى الجدار، جدار الكعبة، إذا كنت تحت الجدار فإلى الجدار، أما هنا فتنظر إلى موضع سجودك الإنسان. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء لأنه ينظر إلى جهنم، وجهنم فوق والجنة فوق، فينظر إلى الجنة يريد أن يأخذ منها قط، وينظر إلى النار فرأيت منظرا أبشع منها، ورأى الهرة تخمش المرأة في وجهها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش قال عن عمارة بن عمير قال عن أبي معمر قال: قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: يقول قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو من الملاول ممن أسلم قديما وصار مع النبي عليه الصلاة والسلام وعذب مع ابن مسعود وعمار بن ياسر وغيرهم، يقول خباب كما يسأل: كيف تعرفون صلاة قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر؟ الظهر والعصر ما فيها قراءة، ما فيها غير قراءة، كيف تعرفون أنه يقرأ؟ قال: باضطراب لحيته، إذا اضطربت اللحية ومشت نعرف أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يخطب قال حدثنا البراء رضي الله عنه وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن عبد الله بن يزيد قال كان يخطب قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. يقول كان يخطب قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. يقول أنهم كانوا، البراء بن عازب يقول كان الصحابة رضي الله، قال كانوا يعني الصحابة من المهاجرين والأنصار، كانوا رضي الله عنهم إذا رفع رأسه من الركوع عليه الصلاة والسلام وقال سمع الله لمن حمده رفعوا رؤوسهم من الركوع وقالوا ربنا ولك الحمد، ولا يزالون واقفين حتى يرونه قد وصل إلى الأرض واطمأن في الأرض، أيضا قد وصل إلى الأرض واطمأن في الأرض، حينئذ يتابعونه عليه الصلاة والسلام. ما دام الإمام ما وصل إلى الأرض وسجد واطمأن ساجدا ما نتبعه، ما نتبع حتى نراه وقع على الأرض وسجد على الأرض واطمأن على الأرض يتبعه المأمومين. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تقاطعت، قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منها ما بقيت الدنيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه ان الشمس كسفت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام فرأوه احيانا يتقدم واحيانا يتاخر، فسالوه لما انصرف يا رسول الله رايناك تاخرت وتقدمت، قال إني أعطيت رأيت الجنة فأخذ فلو تناولت منها عنقودا ومسكته لأكلت منه وبقيت الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا فتأخر تقهقر إلى الوراء عليه الصلاة والسلام، قال تعذبهم وأنا فيهم يا رب، فتأخر عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رايت الان من صليت لكم الصلاه الجنه والنار والسلتين في قبلة هذا الجدار ورمرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. نقول رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن عدي قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر، أن النبي صلى لنا ثم رقي المنبر فأشار بيده قال أني رأيت الجنة والنار عند هذا الجدار، عند هذا الجدار الجنة والنار رآهما الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى ما فيه من الجنة من النعيم وما في النار في الجحيم، يقول عند هذا الجدار يشير إليه ثلاثا، هذا الجدار هذا الجدار ثلاث مرات، رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم ورأى الجهنم وما فيها من الجحيم نعوذ بالله. نعم. فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر، خير الجنة وشر النار نعوذ بالله، فمن أراد الخير هذا هو ومن أراد الشر هذا هو، أنت حر، هذا الخير وهذا الشر، أيهما تريد؟ تريد الجنة هذه الجنة، تريد النار هذه النار، فلم أرى اليوم كالخير والشر أقرب منهما للإنسان، تريد الخير هذا الخير، تريد الشر هذا الشر. نعم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن رفع البصر في الصلاة، ترفع بصرك للسماء وأن تصلي الإنسان، ما هذا من الآداب الصلاة، لازم تنظر إلى قدمك الإنسان ما تحت قدمك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن رفع بصرهم إلى السماء في الصلاة وإلا لا تخطفن أبصارهم نعوذ بالله، يعني تهديد يخطفن البصر، يعني تنظر إلى السماء وأن تصلي ما ترجع ببصرك تصير أعمى، تصيبك العمى الإنسان عاد عمى بصيرة أو عمى بصر الله أعلم، وإلا لتخطفن أبصارهم. نعم. باب الالتفات في الصلاة. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم من نبيه عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتباه بالصلاة فقال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. يقول البخاري باب الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد, يعني تلتفت كذا طالع كذا أو طالع كذا. كثير من إخواننا وهو يصلي يطالع هنا ويطالع هنا وهو يصلي, هذا اختلاس من اختلاس يختلس الشيطان وينقص من صلاتك وربما يبطل الصلاة يبطل الصلاة نهائيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه سليم قال عن مسروق بن نجدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال واختلاس يختلف. تقول عائشة إنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاس يختلسه الشيطان من العبد, يعني ينقص الصلاة إذا التفت نقصت الصلاة, لأن الإنسان أمام ربه تعالى وتقدس. إذا قلت الله أكبر تصورت عظيما استحضرت عظيما بين يديك, فإذا أشرت كذا إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين ربك, إشارة الله أكبر وتكل بيديك هكذا, إشارة هذه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين ربك. كلما سبحت كثيرا سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد الإنسان سبحان ربي الأعلى, لأن الشاعر يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك يا مولاي إن شيمتك الحباء, أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه التناوب, إذا أثنيت على ربك كفى, لا يحتاج أنك تسأل سؤال كفى, أثنى على ربك وأبشر بما تريد كله. إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه التناوب, أثنى على ربك وأبشر بكل خير, أثنى على ربك وأعطيك الجمال والجلال والكمال, أثنى عليه بما يستحق تعالى وتقدس وأبشر بكل خير. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ران عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لا أعلم فقال شغلتني أعلام هذه, اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهرة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سجادة لها أعلام فكأنها شغلته عن صلاته فقال خذوا هذه واذهبوا بها إذا بجهم وأتوني بأن بجانيته, يعني سجادة غليظة ما لها أعلام سادة وهذه لها أعلام, أعطوا هذه وإن كانت هذه جديدة وأغلى ثمنا من هذه لكن أعطوني ذيك ولو كانت ليست جديدة لأنها سادة ما لها أعلام. فالإنسان يحرص على أن يصلي على سجادة لا أعلام لها, لأن الأعلام تلهيك الإنسان, أعلامها وتصوير الكعبة تصوير الحرمين وتصوير كتشي تلهيك الإنسان, أو سجادة كذا تلهيك, لكن خذ سجادة ليس لها أعلام نهائيا سادة وصل عليها لا يجي قلبك لا ينشغل إلا برب العالمين. نعم. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لئيم الله تذنى قتيبة بن سعيد قال تذنى الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال إن انصرف إن أحدكم إذا كان بالصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنقمن أحد قبل وجهه بالصلاة. رواه موسى بن أبي رواد النافع. يقول البخاري رحمه الله باب هل يلتفت لأمر ينزل به المصلي, يلتفت لأمر ينزل به. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جواسيس يسسون عن العرب علشان يغير عليهم في الصباح, فصار يلتفت هل يأتي الجاسوس أو ما يأتي, يلتفت عليه السلام وهو يصلي بالتطوع بالليل ويلتفت هل يرى الجاسوس حضر أو لم حضر, هذا يلتفت عليه السلام, يعني لأمر نزل لك أن تلتفت الإنسان, لأمر نزل وحاجة ضرورية لك أن تلتفت ولك أن تمشي قدامك الإنسان تحذر عن طفل يطيح في نار أو يطيح في حفرة, تحذر الباب يدق عليك وأنت تفتح الباب وترجع كما فعل لعائشة إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا قال سهل بن سعد التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه التفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريه لما سمع أن الرسول خرج وأن المسلمين فرحوا ولكنه ما خرج، فالتفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وانتظر أن يخرج الرسول، فرأى وجهه من وراء السكر من وراء السترة أحسن من القمر، ففرح الناس وافتتنوا وظنوا أنه سيخرج لكنه ما خرج، قال مكانكم، ورآهم فضحك على صفوفهم وعلى تراصهم ثم لم يروه بعد ذلك، مات في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فذهب إليها وحكها وسب من فعل ذلك وقال لا يبصقن أحدكم قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. هذه الأحاديث نقريها نقراها ونقريها كما جاءت، لا نقول ما كوجه وأين ولا نقول كيف ولا نقول مثل ولا كيف لا كيف ولا مثل ولا تشبيه ولا تعطيل، ربنا تعالى وتقدس قبل وجهك، ولا تؤول ولا تشبه ولا تمثل، ربك قبل وجهك فاتركها، لا تؤول ولا تشبه ولا تمثل، ربنا قبل وجهك ومع كل أحد تعالى وتقدس في كل مكان. فرأى خامة فقال إن الله إنسان إذا أراد يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يتفلن قبل وجهه، ولا يجوز تأويلها ولا غير تأويلها، لا يجوز هذا، تقرأ كما جاءت. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث بن سعد عن قيل لن بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قجب ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وأما المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الناس عمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بهم والرسول عليه الصلاة والسلام مريض في آخر مرضه وفي اليوم الذي توفي فيه فلم يرعهم إلا وجه الرسول يخرج مثل القمر أحسن من القمر يشع عليهم فافتتنوا، كاد الناس أن يفتتنوا لما رأوا وجه الرسول خرج رفع الستر ثم أخرج وجهه عليه الصلاة والسلام ورأى الناس صفوف وأبو بكر يصلي بالناس فكاد أن يرجع أبو بكر أو رجع ولكن قال مكانكم مكانكم وصلى أبو بكر بالناس ثم أرخى الستر عليه الصلاة والسلام ولم يرى بعد ذلك اليوم بعد ذلك الساعة لأنه قبض عليه السلام يوم الاثنين من 12 ربيع الأول هذا الشهر من 12 ربيع الأول يوم الاثنين قبض لأنه ولد يوم الاثنين من ربيع الأول ونبي يوم الاثنين من ربيع الأول ومات يوم الاثنين من ربيع الأول إلى آخر. نعم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم بالصلوات كلها بالحذر والسفر وما يجر فيها وما يخافض. قال رحمه الله دثنا موسى قال دثنا أبو عوانة قال دثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال تكال الكوفة سادا رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه مما رأى فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم أنا أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأقف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه على الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويسنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. قال سعد أما والله لا أدعو النبي ثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمه فأطل أمره وأطل فقره وأعرض بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيت بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أعوذ بالله من الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وجوب القراءة للإمام باب وجوب القراءة للإمام والمأموم والمنفرد. وجوب القراءة للإمام والمأموم والمنفرد، حتى المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة، لكن اختلف الأئمة الأربعة في المأموم هل يقرأ أو يسكت. فالأحناف يقولوا لا يقرأ لا في جهرية ولا في سرية، والإمام أحمد رحمه الله يقول يقرأ في سكتات الإمام. عندك سكتة إذا كبر الإمام وقرأ استفتاح اقرأ أنت، اقرأ الفاتحة، ثم إذا قرأ الفاتحة سكت بين الفاتحة والسورة اقرأ أيضا، ثم إذا انتهى من السورة بين الركعة والسورة اقرأ أيضا في سكتات الإمام، ولا ما تسقط الفاتحة، لكن اقرأها في السكتات. إلا أن الإمام أحمد يفضل أنك تسكت إذا قرأ الإمام، ولا استطعت أن تقرأ فإنك تسكت، ويستدل بالآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول هاي أجمع علماء الإسلام أن هذه في الصلاة خلف الإمام في الصلاة، أجمع المسلمون علماء الإسلام على أن هذه الآية نزلت في الإمام في المأموم خلف الإمام، لا يقرأ لا يجهر لا يقرأ، استمع للإمام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أنها نزلت في المأموم خلف الإمام أنه لا يقرأ، يستمع قراءة الإمام أفضل له ولا يقرأ. أما الأحناف يرون أنك لا تقرأ لا في جهرية ولا في سرية، لا جهرا ولا سرا. الإمام الشافعي رضي الله عنه ومالك يرون أن القراءة لا بد منها، القراءة الفاتحة لا بد منها إلا في حالتين، حالة أنك الإمام ركع وأنت ما قرأت الفاتحة تسقط، اركع على طول لألا تبطل تبطل ركعتك يا الإنسان، إذا ما تابعت الإمام بطلت الركعة. فأنت إذا رأيت الإمام ركع كبر للركوع وأنت ما كملت الفاتحة اتبع إمامك واترك الفاتحة، لأن عند الشافعي تسقط. كذلك إذا دخل الإنسان دخل مأموم يريد الصلاة ورأى الإمام راكع تسقط عنه الفاتحة، يكبر على طول ويركع وتسقط الفاتحة عنه. فالفاتحة عند الشافعي لا تسقط إلا في هالتين الحالتين الثنتين، لكن من الأفضل أن الإنسان يتابع الإمام، هذا الأفضل، لأن القرآن يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في الصلاة خلف الإمام. يقول أجمع العلماء، يقول إمام أحمد أجمع العلماء أنها في الصلاة في قراءة القرآن في الصلاة خلف الإمام، فالإنسان يستمع لقراءة الإمام، ولهذا ينقل عنه السهو وينقل عنه قراءة الفاتحة وينقل عنه كذا وينقل عنه كذا، ثمانية أحوال في الصلاة ينقلها الإمام عن المأموم. مدام ينقل عني كل شيء ليش أتكلف أنا؟ اسكت يا إنسان حتى تستمع تلاوته، لا سيما إذا كانت تلاوة خفيفة حلوة لذيذة، تجتمع حلاوة الصوت وحلاوة كلام رب العالمين فتجتمع الحلاوتين وتستمع اهتماما تؤجر على هذا الاهتمام. أما يدو ولو كان تلاوته ليست حلوة ولا خفيفة لازم تستمع لقراءتي للآية لآية الأعراف. فالشاهد أن الإنسان يرى أنه لا يقرأ خلف الإمام إذا كان الإمام يجهر في صلاته، هذا هو الأفضل للآية. نعم. وما يجهر فيها وما يخافت أو ما يجهر فيها وما يخافت. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن عبد الله عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر. يقول إن أهل الكوفة شكوا سعد كان أميرا على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أميرا على الكوفة سعد بن أبي وقاص، وهو الذي فتح العراق كله، وهو الذي بنى الكوفة والبصرة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان هو قائد الجيوش، فشكاه أهل الكوفة أنه لا يحسن يصلي وأنه فعزله وأرسل عمار بن ياسر أميرا على الكوفة وإماما للناس يصلي. فلما جاء قال إن أهل الكوفة شكوك يا أبا إسحاق، قال أنا لا آلو أصلي ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ولا أبالي. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه ليزكيه، أرسل عمر رضي الله عنه أناسا معه يسألون عنه ليزكي سعد بن وقاص ويطهر ساحته ممن اتهموه. فأتى إلى مساجد الكوفة كلها، كل مسجد يثنون عليه، ما رأينا إلا خيرا وما سمعنا إلا خيرا كلهم وكله، إلا حتى أتى مسجد لابن عبس فقام شخص شقي نعوذ بالله فقال أما سألت فإنه لا يعدل ولا يفعل ولا يفعل. قال اللهم إن كان هذا الشخص أنه قام رياء وسمعة فأعطل عمره وعرضه للفتن، أعوذ بالله وعرضه للفتن، فأصابه دعوة سعد سعد بن أبي قاص يقول رأيته نزل حاجبه من الكبر على حاجب ويشتب الشوارع يتبع الجوار ينغزهن دائرة فتن عرضه للفتن. نعم عرضه للفتن فأصابته دعوة سعد بن أبي قاص رضي الله عنه. سعد مجاب الدعوة, سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا الزهري عن معبود بن الربيع رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله, علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عد بعض العلماء او بعض الائمة يقول لا صلاة يعني كاملة, اما مجزئة فلا, لكن الشافعي يقول لا صلاة مجزئة. الشافعي رضي الله عنه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب, يعني لا صلاة مجزئة, يعني كأنه ما صلى إذا لم يقرأ الفاتحة. لكن أئمة الثلاثة يرون أنه لا صلاة كاملة, يعني تنقص صلاتك إذا ما قرأت الفاتحة الإنسان. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, هذا في البخاري كما ترون. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن أشار قال دثنا يحيان بيد الله قال دثني سعيد بن أبي سعيد نبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل, فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا, فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني, فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب وجوب القراءة. وجوب القراءة في الصلاة. حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله, عن عبيد الله بن عمر قال عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي عروبة قال سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال عن أبي سعيد قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا صلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم جلس بين أصحابه فرأى رجلا أتى وهو خلاد بن رافع, المسيء في صلاته هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع, فجاء فصلى ثم رآه الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء وسلم السلام عليكم, قال عليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى معرفته له يعرف معرفته اللي عرف صلىها, ثم جاء السلام عليكم وعليكم السلام ارجع فصل, ثم رجع إلى فصلى على المعرفة اللي صلىها الأولى, ثم قال يا قال السلام عليكم عليكم السلام ارجع فصل ثلاث مرات, في الرابعة قال يا رسول الله أنا ما أعرف أصلي, قال هل شوف اللي رأيتني صلي اللي عرفه علمني. أي الرسول ينتظر السؤال, ينتظر الاستفتاء, ينتظر الاستفهام, ينتظر أن يقول ألقني أعطني. لو علمه من أول ركعة ما استفاد شيئا, لأنه إذا جاءك إنسان وسهى في صلاته أو عمل حاجة وعلمته بساعة ينسى تروح عليه, لكن اتركه لما يجي يستفتيك ويستفهم منك ويستقر منك ويتلقن أعطى حينئذ. فتركه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات حتى قال يا رسول الله هذه صلاتي ما أعرف غيرها علمني. إذا تعال علمك. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اطمئن ثم كبر أركع فاطمئن راكع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لاحظ إن كان معك قرآن فاقرأ قرآن, ما مع قرآن اقرأ ما تيسر اللي تيسر, يعني حصلت الفاتحة إن هذا مما يدل على سبحان الفاتحة كمال الفاتحة لا أنها مجزئة. الأئمة الأربعة الثلاثة يرون أن الفاتحة كمال لا مجزئة, لأنها مثل الشافعي يقول هي مجزئة اللي ما يقرأ الفاتحة. هذا الرسول قال للأعرابي اقرأ ما تيسر معك من القرآن, إن كان تعرف الفاتحة فاقرأها, ما تعرف الفاتحة فاقرأ ما تيسر من القرآن, ما تعرف القرآن كله كل القرآن ما تعرفه سبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في السجود في القيام في الركوع في السجود في كل حالاتك. فعلمه ركعة قال إذا اقرأ ما تيسر معك ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اركع حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاته، علمه ركعة واحدة قال افعل في صلاته كلها الأربع الصلوات افعلها كلها بهذا الشكل، فعلمه ركعة يقيس فيها على الصلاة كلها. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. ما دام الحجاب مرفوع